دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. في الحلقات الماضية لازلنا نستمر في الحديث عن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، عن عمومية هذه الرسالة وحكم من أنكر هذه العمومية، وعن وجوب اعتقاد طاعته صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة، وشرنا إلى الأدلة الموجبة لهذا الأمر. نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن حكم اعتقاد كمال الدين برسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل الدين، فنتحدث عن هذا الموضوع إذا تكرمتم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكمل الله سبحانه وتعالى برسالة محمد جميع الرسالات، ولهذا أكمل الله به الدين، بمعنى أنه جاء بما تحتاجه الإنسانية في الدنيا وما هي مفتقرة إليه من السعادة للمطيعين الأخرى، وما اشتمل بالنذارة للعاصين بالأخرى وبالدنيا. فأكمل الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الكريم الدين بنص القرآن وبنص السنة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية لم يبقى بعدها عليه الصلاة والسلام إلا 80 يوما، فهي من آخر ما نزل في القرآن ومن أوضح ما يدل على كمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، ومن أوضح ما يدل دلالة واضحة بأن هذا الدين نعمة على هذه الإنسانية، فيا سعادة من قبل هذه النعمة وقام بحقها قولا وفعلا واعتقادا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنقطة الثالثة رضا الله سبحانه وتعالى لهذا الدين الذي كمل على لسان محمد، ورضيت لكم الإسلام دينا. والمراد هنا رضيت لكم الإسلام أي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله والقيام بما أوجب الله وأوجب رسوله على الإنسان، وترك الهوى وترك الشهوات. ورضيت لكم الإسلام دينا، تدينون به ربكم وتعبدون به ربكم. فما دام رضيه الله سبحانه وتعالى لخلقه فأي شيء يختار الخلق أو يختار المخلوق غير ما رضيه الله له؟ فبهذه الآية وبنصوص أخرى وجب وتحتم على كل إنسان أن يعتقد كمال هذا الدين، وأن من فقد هذا الاعتقاد فليراجع إسلامه. ثانيا يعتقد أنه نعمة ومنة من الله على خلقه، واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فما أعظمها من نصوص دلت على كمال الدين. ومن الأحاديث الوعيد الشديد على من سمع برسالته فلم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الدين قد كمل وكل ما تحتاجه البشرية قد كمل، وإن جهل الإنسان أو المجتمع أمرا من الأمور فهو سبب نفسه، وليس قصور في الدين أو في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنحذر هذا الاعتقاد الفاسد والاعتقاد الباطل، فما حصل من قصور فإنه بسبب نفوس الناس وبسبب تقصيرهم وعدم انشراحهم لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن خالجه شك بعدم كمال الدين فهو مكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام فأين الاعتقاد بأنه مسلم؟ أين الاعتقاد كونه مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن مقتضى الاعتقاد برسالة محمد ومقتضى الاعتقاد بمجيء الرسول بهذا الإسلام أن يعتقد أنه كامل، فمن اعتقد بأنه ناقص فليراجع دينه وليراجع إسلامه وليصحح معتقده، فما أعظمها من آية. والنصوص في هذا كثيرة جدا، لكن المقصود تنبيه الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يعفو عن الجميع ما حصل من تقصير. نعم. في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا شك أن هذا الدين كامل وأن رسالته صلى الله عليه وسلم كاملة، ولذلك نلحظ أمثلة رائعة في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحديثهم حول رسالته صلى الله عليه وسلم، فكل مناحي الحياة شملتها هذه الرسالة، وقد أشار الصحابة إلى ذلك في مواقف كثيرة التمسها من فضيلتكم. فحتى دخول الخلاء فيه تشريع منه صلى الله عليه وسلم فضلا عن العبادة، حتى حياة الإنسان الخاصة عند نومه عند أكله، في كل مناحي الحياة تجد أن هذه الرسالة أتت لتنظم حياة البشر وفق شرع الله تبارك وتعالى، وقد أشار الصحابة إلى ذلك. نود الحديث عن هذا الموضوع شيخ ذكرنا. قال تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ومن يشأ الله يضلله. فهذه الآيات دلت دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى أتم الدين بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعليه من وجد التقصير فليراجع نفسه، فإنه ليس قصور في الدين، وإنما هو قصور في الطلب. ومن اعتقد أنه قصور بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا خطر عليه، وهو ما دام يدعي الإسلام. أما من أنكر أصل الرسالة هذا أمر آخر، أو أنكر القرآن هذا أمر آخر. فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة جميع ما يحتاجونه في معاملاتهم لربهم، ومعاملاتهم مع الناس، ومعاملاتهم لأنفسهم. فعلمهم حتى دخول الخلاء، وحتى كيفية الجلوس لقضاء حاجته، وحتى ما يحتاجونه في معاشرة زوجاتهم، وحتى ما يحتاجونه مع أولادهم ولهذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فدلت هذه الآية على أن هناك أسباب يقي بها الإنسان نفسه وأهله من النار، فإذا لم يتعلمها فالقصور منه. ولهذا جاء في الذي رقى له الإنسان وثم قال إنه ما شفي للرسول عليه الصلاة والسلام، فالله قال: صدق الله، وكذا بطن أخيك. فالقصور يأتي من قبل الإنسان المسائل. نعم، لما شرب العسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشرب العسل. نعم، أمر بشرب العسل. نعم، على أساس أنه شفاء. نعم، فقال له، فاستطلق بطنه بمعنى اللي فهم أخوه أنه أن العسل ليس شفاء، والله يقول فيه شفاء للناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: صدق الله، وكذب بطن أخيك. فدل على أن الاعتقاد له أثره في معاملة الرب، وفي قبول أوامره فكونه يشرب العسل وهو يسخر، أو يشرب العسل وهو يعتقد أنه ليس فيه شفاء والله يقول فيه شفاء أو نحو ذلك، فهذا السبب جاء من قبل نفسه. ولربما يتناول شيئا لم يكن فيه سبب للشفاء، لكن صادف قضى وقدر فاعتقد أن هذا المتناول هو العلاج. فالإنسان يسير على الطريق المستقيم، وما كان مغيبا فيتركه إلى الله سبحانه وتعالى، وله الأجر على امتثاله لأوامر الله وقبوله كلام الله وكلام رسوله. هذا الذي يلزم الإنسان أن يعتقده. نعم، بارك الله فيكم الشيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. ونقولها بملء أفواهنا في ختام هذا اللقاء أن العالم بأسره يتخبط الآن في البحث عن مناهج تسير حركة هذه المجتمعات، ونقول للجميع بأن الأمم والشعوب لن تستطيع أن تعيش حياة مريحة آمنة مطمئنة، وأن هذه المجتمعات لن تسير أمورها أبدا ما لم تتمسك بشريعة الله تبارك وتعالى وبرسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة التي شملت كافة مناحي الحياة، وضمنت لمن طبقها تطبيقا صحيحا أن يوفق في الدنيا، فضلا عن الخير والأجر الذي يدخر له في الآخرة. فنسأل الله تعالى يمن على الجميع بالهداية والتوفيق، وأن يوفقنا جميعا لاتباع شرعه والاحتكام إلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نلقاكم في لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.